الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا أن يتفضل منا ومنكن جميعا صالح الأعمال. ومحاضرتنا في هذا الوقت الكريم المبارك بعنوان هذه قدوتك، أقدم لأختي المسلمة قدوة طيبة ومثلا أعلى في وقت قل فيه القدوة ونبر فيه المثل. نقدم هذه القدوة لأصل العز والشرف والحياة، لصانعة الأجيال، لمربية الرجال ومخرجة الأبطال، لمن تربعت طيلة القرون الماضية على عرش حيائها، تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها. نقدم هذه القدوة الطيبة والمثل الأعلى لأختنا المسلمة للقلعة الشامخة أمام طوفان الباطل والكذب، لذرتنا المصونة ولؤلؤتنا المكنونة. نقدم لها هذه القدوة الطيبة لأننا نشهد الآن حربا هوجاء لشل حركة المرأة المسلمة وللزج بها في مواقع الفتنة ومستنقع الرذيلة لتقويض طرح المجتمع الإسلامي، تنفيذا لهذه المقولة الخبيثة لأعداء الدين والتي تقول: كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع. فصار هم الأعداء أن تصبح المرأة المسلمة عقيما لا تلد، خشية أن تجود على أمتها من جديد بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فها هي الصحوة الكريمة يمدها كل يوم فتيات في عمر الورود، زانهن حجاب أصاب أعداء الإسلام بالذهول والشرود. أسأل الله أن يثبتهن على الحق. فتعالي معي أيتها الأخت الكريمة لنقضي هذه الدقائق المعدودات مع هذه القدوة الطيبة والمثل الأعلى في عالم النساء، مع رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء، مع الطاهرة في الجاهلية والإسلام، مع أول صديقة من المؤمنات، مع أول زوجات المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع أول من صلى على ظهر الأرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أول من أنجبت الولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أول من بشرت بالجنة، مع أول من استمعت إلى القرآن بعد رسول الله، مع أول من نزل إليها جبريل عليه السلام ليبلغها من ربها السلام، مع نهر الرحمة وينبوع الحنان، مع أصل العز وقلعة الإيمان. إنك الآن أيتها الأخت الفاضلة على موعد مع قدوتك الطيبة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. أيتها الأخوات، والله إن الكلمات لتتوارى خجلا وحياء أمام هذه القلعة الشامخة والزوجة الوفية المخلصة التي بذلت مالها وقلبها وعقلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنت به حين كفر الناس، وصدقته حين كذبه الناس، وواسته بمالها حينما حرمه الناس. فاستحقت هذه الزوجة التقية النقية، استحقت أعظم الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وفي الصحيحين كذلك من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. والراجح من أقوال أهل العلم أن خير نسائها أي خير نساء زمانها، خير نسائها أي خير نساء زمانها. فمريم خير نساء زمانها، وخديجة رضي الله عنها خير نساء زمانها. ولم تبلغ أيتها الأخت الفاضلة، لم تبلغ خديجة رضي الله عنها هذه المكانة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإيمانها الصادق. فأنا أقول قد بلغت هذه المنزلة عند رسول الله، بل وعند الله جل وعلا. ولك أن تتخيلي امرأة تقية نقية، ينزل ربنا جل وعلا جبريل ليبلغها منه، أي من الله سبحانه وتعالى في السلام. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. تصوري أيتها الأخت الكريمة أن خديجة رضي الله عنها قد بلغت هذه المكانة، فأنزل الله جبريل عليه السلام بهذه البشرى وبهذا السلام من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. وفي رواية النسائي أن خديجة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إن الله يقرئك السلام وجبريل يقول بلغها من ربها السلام ومني، فقالت خديجة الفقيهة العالمة لم تقل وعلى الله السلام، وإنما قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. انظري أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، ولذا بلغت خديجة مكانة عالية في قلب النبي، حتى غارت عائشة رضي الله عنها من خديجة غيرة شديدة، كما في الصحيحين من حديث عائشة، مع أن عائشة لم تدرك خديجة قط، فلقد توفيت خديجة رضوان الله عليها قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. ومع ذلك ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة، وما رأيتها قط، ولكن كان النبي يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، أي في صويحبات خديجة، وربما قلت له، أي تقول عائشة، وربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. ويظل النبي عليه الصلاة والسلام يعدد مناصب خديجة رضي الله عنها. أيتها الأخت المسلمة، أسألك الآن، ماذا تعرفين عن خديجة؟ هذه أمه، أم المؤمنين، وهذه قدوته. فأنا أسألك الآن وأجيب بصدق، ماذا تعرفين عن خديجة؟ والجواب إن صدقنا سيكون مؤلما للغاية، لأننا انصرفنا في هذا الزمان عن هذه القدوات الطيبة والمثل العليا. فانتبهي معي أيتها الأخت الفاضلة لأعرف لك أمك خديجة رضي الله عنها في لمحات سريعة. فلقد نشأت خديجة رضي الله عنها في مكة المكرمة في مكانة وشرف ومال، فتزوجت بعتيق بن عابد المخزومي فمات عنها، فتزوجت أبا هالة ابن زرارة التميمي، وأنجبت منه هند ابن أبي هالة رضي الله عنه. ثم مات عنها زوجها فأعرضت عن الزواج بعد ذلك، وتقدم لخطتها كثير من أشراف قريش لشرفها ونسبها وخلقها، فلقد كانت تسمى في الجاهلية قبل الإسلام بالطاهرة، ولكنها لما سمعت بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه ليتاجر لها في مالها، فرأت أمانته وصدقه وعفته، فرغبت في الزواج منه عليه الصلاة والسلام. واتفقت الروايات كلها على أن خديجة رضي الله عنها هي التي خطبت النبي لتتشرف بالزواج منه. وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة في صحبة عمه حمزة وأبي طالب الذي قام خطيبا في قوم خديجة. ومن بين ما قاله أبو طالب قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعلنا حضنة بيته وشواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحربا وحرما آمنا. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا إلا رجح به محمد. ومحمد من قد عرفته، وله في خديجة رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعليه. فقال عمها عمرو بن أسد موافقا على هذا العرض الكريم، قال: هو الفحل لا يقبح أنفه، أي هو الكفء الكريم الذي لا يرد. والجمهور من العلماء يقولون بأن خديجة رضي الله عنها كانت في الأربعين من عمرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة والعشرين من عمره، وكان زواجا سعيدا ميمونا مباركا. ضربت فيه خديجة أروع المثل في الوفاء والبر والصلاح والإيثار والكرم، وأكمل الله السعادة فولدت له خديجة القاسمة، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. وامتلأ البيت بالحب والرحمة والحنان، ودبت في جنباته حياة جديدة مزينة بأسمى العواطف وأنبل المشاعر، عواطف الأبوة الرحيمة من رسول الله، ومشاعر الأمومة الكريمة من خديجة. وضم هذا البيت المبارك إلى جانب أولادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضم هذا البيت ولدها من زوجها السابق هند بن أبي هالة، ضم هذا البيت ولدها من زوجها السابق، وكذلك ضم هذا البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزيد بن حارثة، وأم أيمن وهي حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو بيت خديجة. ومرت الأعوام، تلو الأعوام على أكثر من زوجين. ولما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من الأربعين من عمره الشريف، بدأت إرهاصات النبوة تلوح في أفق حياته، فكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى النبي رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما في صحيح البخاري. وحبب إليه في هذه المرحلة الخلاء، فخلى بنفسه واعتزل الناس، فكان يخرج إلى غار شراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. وتزوده خديجة رضي الله عنها الزوجة الوفية المخلصة بما يحتاج إليه من طعام وشراب، ما سفهت رأيه وما احتقرت عمله، هو الذي كان يترك الجارة والأولاد وينطلق بعيدا بعيدا عن مكة بأصنامها ليتعبد لله جل وعلا في هذه الخلوة في غار شراء. وكانت خديجة تفطر هذه المسافة على قدميها لتقدم له الطعام والشراب لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ومرت الشهور الستة للرؤية الصادقة، وجاء شهر رمضان، وخلى النبي في غار شراء في ليلة كريمة مباركة، خيم على الكون هدوء غاشع. فها هو جبريل عليه السلام يقف أمام الغار ويضم النبي المختار ضمة شديدة ويقول له: اقرأ. والرسول يقول: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها النبي عليه الصلاة والسلام، أي بهذه الآيات الكريمات، يرجف فؤاده. فدخل على خديجة على رمز الوفاء وعلى سكن سيد الأنبياء وهو يرتعد ويضطرب ويقول: زملوني زملوني. فزملته حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة بعد ذلك لما هدأ ما صرخت في وجهه وما قالت من خبر، وإنما هدأت من روعه. فلما استيقظ واستراح وذهب عنه الروع قالت له من خبر، فقال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة، وأخبرها بما كان. فقالت الزوجة الصابرة الوفية الزكية، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي تساعد العاجز الضعيف، وتكسب المعدوم أي تعطي المحروم، وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه الزوجة العاقلة التي تذكر زوجها بفضائله ومناقبه، إذا وقع في وقت عسرة أو في أزمة أو في شدة لا تصرخ في وجهه ولا تعنفه ولا توبخه إذا رأته في أزمة أو ضيق. بل ولم تكتفي خديجة بهذا، بل ذهبت لرسول الله إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية ويكتب الكتاب العبراني، وكان شيخا كبيرا قد فقد بصره. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيه. فقال له ورقة ماذا ترى يا ابن أخي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال له ورقة هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا أي شابا صغيرا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال المصطفى أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشد أن توفي ورقة وسطر الوحي أي انقطع، والحديث رواه البخاري. ثم بعد ذلك نزل على رسول الله صلى الله عليه تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك تكبر وثيابك تطهر. وبهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ميدان السبق الإيماني كانت الطاهرة الفائزة بالدرجة العليا برتبة صديقة المؤمنات، صديقة المؤمنات الأولى، لم يتقدمها رجل ولا امرأة كما قال جمهور أهل العلم. ومن يومها وقد قامت بدور جديد في تثبيت وتبشير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ومعاونته في تبليغ الدعوة إلى الله والصبر على عناد المشركين، وقدمت لرسول الله مالها وعقلها وفكرها ونفسها ووقتها، بل وجعلت من دارها حصن أمن وهدوء واستقرار، بل ومن دارها سطع نور الإسلام ومنها أضاء على الدنيا كلها. وازداد أهل مكة عداء وإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وتمادت قريش في طغيانها، وقاطعت بني هاشم قطعة اقتصادية كاملة 3 سنوات، ودخلت الحصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته الصابرة الطاهرة التي راحت تبذل مالها كله، ووقفت تشد أزره وتشاركه في تحمل الأذى بنفس راضية صابرة محتسبة، حتى انتهى هذا الحصار الظالم. وقد ازداد حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وازداد النبي تقديرا إياها. وهكذا تعلمنا خديجة درس آخر من دروس الوفاء ومن دروس الصبر أيتها الأخت المسلمة المؤمنة. فإن وقع الزوج في شدة وضيق، فالزوجة الصادرة هي التي تقف إلى جوار زوجها، هي التي ترفع عنه الكربة بكلمة حامية طيبة، ولا تقول له ولا تخرط في بيته، وسرعان ما تهرول إلى بيت أبويها حتى يرجع إلى الزوج خيره وماله ويسترد عافيته. فهذا ليس من الوفاء، بل يجب على الزوجة أن تصبر مع زوجها في السراء والضراء على الخير والشر، لتعاونه وتؤازره إذا مر بضيق أو بأزمة من الأزمات. صبرت خديجة رضي الله عنها راضية مطمئنة، وخرجت من هذا الحصار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ازداد النبي حبا لها وتعلقا بها. ثم ما لبثت خديجة بعد هذا الحصار أن لبت نداء الله تبارك وتعالى راضية مرضية مبشرة من سيد النبيين لمقعد صدق في جنات ونهر عند مليك مقتدر. وبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها كثيرا، وحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها حزنا شديدا. ونزل النبي بنفسه إلى قبرها وأدخلها بيديه إلى القبر لعشر خلون من رمضان، وهي في 65 من عمرها الكريم المبارك. ومع ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، ولكنها لم تفارق رسول الله، فلقد ظلت ذكراها العطرة في قلبه إلى آخر أيام حياته. وظل النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لها أشد الوفاء، ولمنا وهي نبع الوفاء وسيدة النساء، حتى غارت منها عائشة بعد موتها من كثرة ذكر النبي لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما: لقد رزقت حبها. أيتها الأخت الفاضلة، هذه قدوتك، هذا أعظم مثال أقدمه لك الآن، وهذه أكرم قدوة للزوجة الوفية المخلصة. وقد آن لكنا أيتها الأخوات المسلمات بعد سنوات التيه والتغريب والشروب، آن لكل مسلمة على ظهر الأرض أن ترنو ببصرها إلى هذه المثل العليا والقدوات الطيبة الصالحة، لتشق المرأة المسلمة من جديد طريق المجد والعزة والكرامة، ولتنجب لأمتها العلماء العاملين والمجاهدين الصادقين. وبعد هذه الكلمات المختصرة أنصحك أيتها الأخت المسلمة بأن تفرغي قليلا من وقتك لقراءة القرآن وللوقوف على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تجلسي مع زوجك ومع أولادك على مجلس يقرأ فيه القرآن ويذكر فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أعظم خطوة عملية على الطريق أن تفهم الإسلام بشموله وكماله، وأن تخصصي وقتا لك لتتدبري فيه سير هؤلاء الطاهرات، سير الطاهرات العفيفات، سير أمهات المؤمنين، وسير الصحابيات الجليلات، وسير التابعيات المخلصات من هذه الأمة على مدار تاريخها الطويل. يجب عليك أيتها المسلمة أن تتعلمي شيئا من العلم الشرعي، أن تتعلم الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة، لتتفرغي بعد ذلك لتربية الأبناء تربية طيبة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فإنني أعتقد اعتقادا جازما أنك في البيت تمثلين العمود الفقري لهذا البيت، بل وتمثلين الركيزة الأولى لبناء الأسرة المسلمة التي نعتقد أنها هي اللبنة الأولى في بناء صرح مجتمع إسلامي ننشده جميعا. فلقد ضحكوا علينا يوم قالوا إن المرأة تمثل نصف المجتمع، نحن نقول كلا، بل إن المرأة هي المجتمع كله. نعم هي نصف المجتمع، ولكنها تقدم للمجتمع نصفه الآخر، فهي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت وهي الخالة وهي العمة، وهي التي تنشد بعد ذلك المجتمع الرجال الأحمر والقادة الفاتحين الأطفال. فأنت مجتمع بأسره أيتها الأخت الفاضلة، فاعتزي بهذا الإسلام وارفعي رأسك بهذا الدين، ولا تستمعي إلى هؤلاء الكذابين الذين يدعونك في الليل والنهار للتحرر والحرية وللتفلت من ضوابط الشرع وقواعده المعلومة المرعية. زعموا أنهم يريدون أن يرفعوا عنك الظلمة، ولا والله، بل ما جاء الإسلام إلا ليرفع قدرك، وإلا ليعلي شأنك، وما أمرك بالحجاب إلا ليصون كرامتك. فأنت ذرتنا المصونة ولؤلؤتنا المكنونة، وأنا لا أعلم عاقلا على ظهر الأرض الله عليه بدرة غالية ثمينة فراح يلقيها في الشوارع والطرقات، وإنما يبحث عن أعظم وأطهر وأثمن مكان ليحفظ فيه هذه الدرة المصونة وهذه اللؤلؤة المكنونة. وها أنت يا أختاه درتنا المصونة ولؤلؤتنا المكنونة، فاعتزي بهذا الدين واسمعي له وأطيعي، واعلمي بأنه لا يريد لك إلا الفلاح والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة. فهيا هرجي لنا العلماء العاملين والأبطال المجاهدين الفاتحين والدعاة العاملين الصادقين، والله أسأل أن يسترك في الدنيا والآخرة، وأن يمن عليك بالسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يبارك لك في زوجك وولدك إنه ولي ذلك مولاه، وأن ييسر لك الزوج الصالح إن كنت لم تتزوج بعد. والله أسأل أن يتفضل مني ومنكن صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.